ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إمام أحمد وإمام مسلم رحمتي إخوائي قبريان لبه حديث يقدر جرنوه فرموذي يقدر في أمر إخوائي عليه الصلاة والسلام كان فرموذ مزنا درس وفند وآمر قاري وعبرتي زوري تدايا بوكتك كتاب قاد خواهي قورا سود من في أبقينة في خواهي قورا وامان لفكا لو كسانا بينك سودي ليدا بينين في أمر إخوائي عليه الصلاة والسلام فرموي كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر لفيش إيوة لناو بنو إسرائيل دا فاتشايك هبو جولك هبو لرواياتي تردا ومفسرين إذا فرمون جولك هبو وكان له ساحر ساحري تشي هبو فاتشا ساحري هبت جارية كم وقفة أويك بداخوة جيقاي أسفو جيقاي نهامتي وبدبختي ملته شعب وقلة كبيته بيته فاتشا كانوا ذا صلاة داران كثاني ساحر بازو خرافيو دور لعلمو لديني راسخيناه بطانيان بن لقليان بن أهلي مشورته في الشرايان بن شنك هركاتك كثاني شي ساحر باز كثاني شي جادو قر كثاني شي دنيا خور بناوي دنيا بناوي دين كثاني شي دور لقرآن كي إخوة وسنتي بيغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام أو أنا لا دا صلاة داران زيقبونا هم أوتيك دادا وكملك فاتشاي ولا تشتيك شو خلش يشتيك دا شيت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون فاتشا كان أجر بيته بتقوى وعادل نبن بشنا هرشو ينكتيشي دا در خلكانيشي بعزته خلكانيشي خاوان حق زليل دكان خلكانيشي زليل وناحقش برز دكان بلان بزوري بهوي چي بهوي برسو راوش كارا جادو برو ساحر بازكان اوانيك مصلحتي خويان دوي بلان فاتشاك بكاتين بناوي دينيشي دور لديني راسقينا فاتشا ساحريشي هي او ساحرة بيربو بفاتشا دل اي فاتشا من بيربو كاتي مرزنا من نزيق بو من دالي شي زيركم بو هل بجيرا كفيري سحري بكم من دالي شي بو اختيار دكان روزانة دي درسي سحري لا دخوينيت كواتا سحريش بفيربونا بداخل ولكن على اطمان يكان دا شونيتي سحر كردنو كثاني سحر باز نيشان ددرين شون فلان ساحرة امريكية قطارة قوندكات برجي نازانم چي لفرشاوي خلق لادبا دتاني خلق فيري سحر كان دتانه خلق لديني خوا هلقرا النوو خلشي خير وخوشي لخوي نبينات بدا السحر وجادو سحر بازا كانوا حقي خويتي ريقا ندريت كسانك لو بابا تبن كو ملقاتك بدن چي جاي اوي كنالي آسمانيان بو برستيتو لويش تيان تشاني خلق بدري بو اوي خلق تيام خلطي من دالي كان بو اختيار كالسحري فيركات من دالي رمضان ادى چيت با ويستو ارادة ورحمتي اخوا للريقا يجيشتني بساحر هر للريقا بيني كسيشي اخوا فرس عبدتي لخوا ترسي راسقينا اول شويني تي دور خريج عبادته خابرتيا فرموي اي من دال اي غلام بونا اي من دت تيبلم خوا فرستيد بتنها فيركم من دالك شنك من دال وفاكا دلي بولاي قصي خوا فرستك شو نك بولاي ما مصا ساحر بازكي كهر چند لفاشات نزيكا روش بروش كاتك كبهوي درس خويندني لاي عبد صالح كتأخير دبو ساحر كليد دا وبهوي درس خويندك اي ديسان كذا قرايا ولاي كشكاري تأخير دبو كشكاري ان لاي عنده دا في من شارم تشيا ما مساكي فيري كروتي او انا هرجو طرف ايمانيا بخوانيا كتويت لاي ساحر بلا حبسني اهلي تأخير بهم لما علوا كهاتش تلاي ما لو بلا لاي ما مصا ساحرة كتأخير بهم چونك كافر نزجتن دروسة بو او يخوض لا سزاية كي ناحق رزقار كي او بليت بو شوية بردوام بو درس لبير دخوينه و لبير دخوينه بلام زياتر ديني خواه فرستك شوة دليا و چونك من دالة دلي فاكا فطرتكي فاكا و تيق نتشوة وكو كتانك بداقة وكفطرتي أن تكشو شاكي لي دبي بخرافة وخرافي لي دبي بشاكا توحيد سنتي في غمري خواي عليه الصلاة والسلام لي دبي بمنكر ديني تازا كفي بلي تنها خوا بفرسة ظلو ديني تازا هنا بوش كفطرتي تكشو بوغن بو فيز بوا وكو من دالك ني اكتر بفاشي ولي بقريت روزي تشان خواي قولة ديويت كرامتك نشاني او من دالب دا لسر رقا حيواني شي قولة لسر رقا لخلق قلتوا من دالكوتي أمره دبي دركوي إن شاء الله بهم ما مصا خوافرتك أم راسة يا ساحرك برده كي دزايو في أي خواي فرودقار أقل أو ديني ما مصا خوافرتك لسريتي راس سلو خوشوي سر بلاتوا خواي أو حيوان بو برده من بكشتريت كخلشي ناتوانن دور رقا يبرون بهولوا ليدو مرت خلشي سيدي أنكر من دالكي آواء ببردي كي بجوك او حيوانه قوري كوش سيره ورده ورده خلقي زانيا من دالي كي صالحه من دالي كي شاكه جليتي كي باتشا وزيري كي باتشا شوير بو كتي بابون بولاي كي دالي كي فام نادا هات لاي او من داله وتي ان انت شفيتني فها هنا كله لك جماري كي زور لخش روزيري لقلقوي هنا بو او من دالة تي او همو زياري دي بني همو يبوتو اگر شفام بدي وچاو كان مشاكي تو بزانين دالة چي لخوشيان خواي لبير ده چيتو من دالة كان لخوشي زيارة كنا دالة من شفاي كد نادم من چيم تاوكو شفاي تو بدم انما يشفي الله تنها خواي قورة شفا داد من هيج نيم اعتقادت بمن نبت اويك شفا داد خوايا اگر ايمان بو خواه بيني بتاكو تنها دعوتو لك فشفاك بود لخواه دا فارمو اوكاتا خواه يقول شفاك دادا تونك ايمانت بي هنا او منش دعا بو لك ايماني بخواه هنا وزير دعاي بو كرد من دالك خواه يقول شفاك وناتو شاوكاني شابونه او دفرمو او زيارة لقال خود بروا شكو من دين داريتي بفارناكم دين داريتي بو خواه يقول لكم دميو خواه لهم بازي بيت وزير رويش دوا لماذا فائدك درسك كتانك هن خلق بولاي خويا بانتك كتانك ايش خلق بولاي خويا تاكو تنها بانتك او من داله نيوز بالي قربان من شاكد دكم او استاذ بيني چون شاوكان تساغد ابنه او من اوام و اوام نا نا تي من چيم جاتا او كتو شاكم او شفا لاي خويا قوري نيوز استاشتيت بودكم يكا و يكا ابو دجاني اكت بودكم درو درسته بو نکرد شتی خرافه بو نکرد و تی وره ایمان بینه بخوا ایمان بوند بخوای گوره اوه سببی اوه که خواه شفات بو بنیرد بانجی که بولای خواه گوره بتاکو تنها نگوکو کسانک که خواه خواه انا خوچی اعتقادی بوان بیو اوان بگوره دابنیو سوین بسری اوان بخواتو دستو قاچیان ماش کرد اوان نبو تنها خواه فرز بو خوچی بولای خواه بان کرد وزیر چو بولای پادشاه پادشاه که بینی سری لحد تی اوه چون چابو اوه و تی شفانی الله تی خواه گوره شفای بو نادم و تی یعنی من اوان دا غبیو بعقل بو کتوبی چون نزانی و شفای بو بنیری تی ما بسد منه یعنی من شفان بو نادی و تی نا تو چی ربی و ربک الله خواه منی شو توش الله یا که پادشاه اوه دا بیشتی و کلا قصرک و بریده توا كلمة الله ببيتيت وغيري أو كثيشي ترقوري وبفرسري قبولي نيا بتعذيب تاوكو من دا اعترافي كلا سر من دارك من داريان هنا اعترافي كلا سر شي لجير تعذيب دا لسر ما مصاقوا فرستكي هنا يا دا قريته ولو دين اخوا فرستيتك بسن هذي فرستي وهاواري دكيتي يا لنا ودبين تي من اخوا دا فرستم وازل خواي خالقي أرجو آسمان خواي دانري دنيا وقيامتنا هن بوتو مشاري أن لسرنا وراثي سري دانا وكل يانا دو فارشة لديني خوي هالله قرأيه نقوكو هنديك اسفنا بخواي قورا لوانا وخوانكا توزك نارحتيك لتناوي ديني خوا ببينه انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة يكسر هذا قريته ودنيا وآخرة تجلى تزداد توزق نارا حتي وترز ببينه خوانانا تيتو ديني خواشي نارد كثي چي ترسنوك وجبان نبو وتي من خواده فرسن چم ليه ذاك اللي مكن مشاريا هنا لنا وراسي السريرة كذيان بدو لا شوا چي ليه موالي اكراوا كذل ايما لفيناوي خواده نارا حت كراوي نو اذا كان واغلسان من قرانا ولسان من قرسا بين بنوه جماعتش شجاي اوي لفيناوي ديني خواو تنها خوا فرستي بتهنن بمشار بتكن دو پارچه وكو تروزي كس لأيما اوي كردوه لقل اوز دامنت كين لسات خواك ايما نو يجيبو دكين فنا بخواي قورا سيري ديني كسانك كالفيش ايما بو يشتر وزير كيان هنا دقريت ويانا فرمو إلى ديني تنها أقوى فلسطين أقرموا بها ماشي وكريانا دوبش بمشاش دواي أوا من دارة كده بيتش ليه بكريت باتشا أمريك الباة جندي كاني بيبا بوصر شاخي شي برد بوي بتتسر دسر له تشاخ قبلين يا فشي مان دبيتوا يا أوي هل دين أخواتوا برديان كيش دين في اللهم اكفينيهم بما شئت خوايا بويك تو خدته نجاتم ديليا بوت كده زاني ما انا وي خيري بي ويا بو دعوك وبو ديني اخوا نقله ترتيم الدنيا بيت خواي فروردگار او تشوي خسته لرزوج ولا او ان برغونه او بسلامتي نجاتي بو ورده ورده قراي ولا يفرش بو ده قريته ولا يفرش بو خدنا شاريه وراناك لا امانتي شي بي دي بي جينت دي ديني اخوا بتستين لتبوج دوي هات ولاي فاشا فاشا سيري لي هات في نمر دي في نخر اواني كان اردبوت من بوكجن اوان لنا وشون خواي يورا نجاتي دا كومالا جندي تري لقل نار برون سواري بلمي شف كانوا كجيشنا ناو راسي بحر نقمي كان ناو بحر كورنا ونجات مع بلد بس كجيشنا ناو راسي بحر في اللهم اكفينيهم بما شئت خواي بويك خود دسيبه بوان نجاتم دي لو كومالا خواي فرزقار وايك الاوان غرق بون او يجور دور ده هات ولاي باشا باشا ده توسان ما فيكي في ناكري لقالي وتي اي باشا خود مشغول مك ومشوز مك رقاية هي بيت دلم شون بو رقاية ده تواني من لنا وبري سبحان الله قنجي چي آوا رقا بو لنا وبردني خوي كيشي لفناوي ديني خوا وتي چي او رقاية خواقوية لنا وبري باشا و تی دوباره خالقی هر همون کوکی دوام. لساحی چی جورا، لشونی چی فراوان. منیش بینی لبرزایی کم دعوی ل درختیک من بسته دوام. لقادی درختیک. آو جا تیره چیز ل تیره کانی من هال بگرید. لپیشاوی هر همو خلق بلی بسم الله رب الغلام بلی بناوی خوای او من داوا تیره کباو من لناو دش اسراحات اکید پاشا نازانه نقش بوچی دا چیش او من داوا نازانه او من داوا لپیناوی چی دا خوی بقد دکاو جیانی خوی دا بخشید نازانه او دکات خلق کو بوتا و خلق دا زانن پاشا بيد الصلاة ولا آتي أو من دالنا توانا لنا يبره خبر قلاب وطولا نوشار فاتشاني سخلت شي كوكر دو بزاني چي لخلق دابت من دال بسراوتا ومن دالي چي تازلاو قنج لدارك بسراوتا أو فاتشاني چي زبلاح البرامبري راوتا وبطيريكا خلق شي كوكر دو أو من دال بسرات خلق شي جويني بزاني فاتشاني دالي چي في بدنجي چي برزش بسم الله رب الغلام في بناوي خواي قوري او من دالة فرور دقاري او من دالة ليدا الي ريداو من دالة كبتي لتردان عبدالت خلش كأويان ديني كأويان بيت باتشايق نتواني من دالة بكجي تاناوي الله نهينا وتيان آمنا برب الغلام ايما هل هموما ايمان من هنا وبخواي او من دالة بباورين دو باتشايا ايمان ناهنين بكسيتر بروامان بكثي ترني غيري الله تاكو ترمانا بيت فاشاك أوري دايوا لدستي من دالك حراسان ببو انسا شعبكي همو ببو مسلمان شاري جيا وزير كان يوتيان اي فاتشا اوي ليدة تساخراب تر قوما خلق همو ببو مسلمان وإيمان دار بخواي تاكو تنها وتي شاري اوجدكم بينا لناو شار دالا همو كولانا كان خندقي قورة لبدن زيتي تيكن وفريكن لآقر فريان كر لآقر دواي اوه او خلق بين يقيك بيان هنن او اي فشيمان بو وچاكا او اي فشيمان نبو هالي دانا ناو عقدك او خلق بينن خلق شار يق بيك فشيمان ببيتوا نخير تنها قواد فرسم هالي دانا ناو يق بيك خواي فرد قال لقرآن في رزق ايدا ابوي بعد كلوين قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود لعنت لو كومليك خاوني خندق خلقا نكن خندق يان هلك البو إيمان دارا لعنت يان ليبي وبكشن إذ هم عليها قعود النار ذات الوقود أقريشي ببليسيان كردوتا ولناو أو تشالانا دا بدريجي شار وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود دانشتون لتروخي شالا كان دبينين بوي سير كان دزانن چون ورده ورده يك يك فريد درين ناو اقرتا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود لتشاي خوين دبينين چون تاك تاكو كومل كومل هل درين ناوي بو سبب شيء خواي قرد فرمي وما نقموا منهم خو هيد رخنا يشان لو خلق نبو هيد قلي يشان لو خلق نبو او خلق هيد ثواني نكرد بو هيد بي شرعية شي نكرد بو بقره هج بي قانوني شي نكردوا هج زرري شي نبو بولاد نبو آتايشي ولاد نبو ناحيكو ملايتي ولاد نبو فيشكوتيني ولاد هج زرري يعني هج رخنايا لينا قلتون إلا يقرخنا به وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد يقرخنايا أو جويت عيبك لو خلق ذاك هيا أو تاواني كفية وتوتين ران تاوانك أو إيمانيا بخواي خاوني عزة أبو إيمانيا بخواهنا أو تاوان جريمة أبو سبحان الله تاوان بكتك بتنهاب لإخواتك فرستم تاوان بكتك بلي بتنهاد بإيمة روكين أو خالقي كدروسي كدوني وغير أو كسي في الهجنية ونابي فرستره ببي بتاوان أوه بجريمة حساب بكري كتاني قلشان يان ناخوش بيك بلين بس بهاوار كين الله بداخوا لولاتي مسلمان كاتي كباسي التوحيد بكري باسي او بكري همو من باب قرين ولاي خالق وبتنها فرز بوب بسين خلكانك بيتاقد بنو بيزار ببن خلكانك لشان يان قرز بيت دل يان تنق بيت وابزان المال يان بسداد روخيني وابزان المعاش يان دبري ومصلحتي يان نامينت بو تاوانا كتشيا شون دبي بلي بس خواب برزدان چون دبی بلی بس هوار که خواب کرد با خواب بسته. او دینی تازه. وضع کمان لیتک دچه. ظروف کمان لی دگوره. ظروفی توی مصلحت پرست تک دچه. بنا ظروفی ولاد بر او کرد دچه. انشاءالله. امنو آسایش بلاو دبیت او خواب رکد دقت سر ولاد. که اولات تنها خواب پرستید. که اولات رزگاری بیل خرافتو. شخص پرستی و قبر پرستی و پرو پرستی. ولاد رزگاری دبی. ولاد خواهی گوره رحمی پیدا که و برکتی بسر داد رجه بلان تویک که لسر اول جیابی فیلد لخلق کردو و دینی خلقت گوری و طبعا مصلحتی تو تک دا چید تاوانیان چه بو وما نقمو منهم هیچ رخنیان لینه گرکن الا یک رخنه نده او رخنه چیه ایمانیان بخواهی تاکو تنها حیا او تاوانه گوره غلطه نادشتی وابه دبین آلا کرکان ها واسی نوا غلطه چون دبی بگن اوستانه نمینه حالی واسه او خود بس بلام خلق تیگه ایفتوه خلق چاوی کراوه توه سردمی زانستو تیگه ایفتنه انشاءالله هیچی تر خلق بشتی خرافی باور ناکه با پشتیوانی خواه خلقی مسلمان لغیری خواه کسی تری ناوه انشاءالله خواه دروستی کردو اندرگوین ولی او بو وزل خالقی خواه ما بینین بوی چشتر بو شیوه او خلق هر هموی لناو برا تا گیشتنا آفرده کربه خوی من دالکی خوی بده باش باور شوه شیری ده داری او دای که نت پروشی خوی بید نپروشی او من دالک شوکی که شیر ده خواد چون پرایدات ناو آگره که زانانی تفسیر ده فرمون سه کوری هبون دوک را گورکی لکس چاوی خوی فراید ران ناو آگره که چه ما او کربه ما او تین فراید ناو آگره که یا پشیمان ده بیتو یا فراید ناو آگره خريق بو فشيمان بيتوا او من دار ابو شوكه خواي غور بزماني هنا فرمي يا امه اصبري فانك على الحق اي دايك صبر بقرا تو لسر حقي ما دام لسر حقي جوي مدى باب الشوتي شوتاني ايره هجنيه شوتانك خواي پروردگار بهستي بو دابين كردوي دوايدا دنيا چيا اگر نشوتي هر دمريت مردنی یک مردنا بسوتی بکوشتری لناو ببری زنده بچاو بکری هر چی رد بکری یک جردم ری تواو بلام دوای مردن چی هيا دوای مردن قبرک هيا که مردنا کدل پیناوی خواب و ببخت ورده بی تیدا بهشتک هيا بوت هيا تیدا اوی بخیال شدانه هات ولا خوشی خواه گورو بنسی بدکا اوی چاوکان شد نی بینی ولا خوشی دا خواه گورو بویداناوی اوی که بجویت کزمت بیست و خواه گورو بویداناوی دل خوشی جا که مردنک او خوشی لدوا دا به باب سوت انسان باب کشتری انسان هیچ نیا بهشتی لدوا انشاءالله بلام جیانک و رابواردنک چلکاو خواردنک که جهنمی لدوا به سنا بخواه گورن لو جیانا قوپات شخ هر مرد نما دارو دستکشی هر نما غلام کش نما و مندار کش نما بلا من دارك اخوة لقرآن دا بوي باس کردوين في غنبري اخوة عليه الصلاة والسلام بوي باس کردوين چون اخوة رزي لنا و بكردوية با في شنگك بو ايما او پاتشاش اخوة يقولون چوني باس کرد قتل اصحاب الاخدود بكل شيتو لعنتي ده بيت لعنتي شليبو بكل شيتو كواتا مردنية كبراي بردن دين اخوة نغوري توبه هيتشتك غير اخوة كسي تر نفرستي قيامتها بهشت شيء وجهنم شيء مصيري ترجاب وبهشت يا ابو جهنم بلان بجويري او جيان دنياي كي تاكيد هذا الشيء تو كارم لخوي فرود قال اخير ما خيرك وما لك ثبات ما بدات الى سر دينك كما نتنها او فلسطين خوي فرود قال لا ما ندي لخوا فلسطين والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خواهي فرودگار باتي مصيري هردو كومال مامودكات فرمي إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أوانيك إيمان داراني فياو زنيان ستان دن ثم لم يتوبوا توبشي أن نكردوا فشمان نبونوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق اوانا چیان بو هيا عاقبتي اوانا چیان عاقبتي اوانا عذاب جهنم اقواب من فارده عاقبتي اوانا عذاب الحريق ئاگرێکی سوتێنەر خواب مەپارێزێ، عەذابێکی سوتێنەریان بۆ هەیە. کەواتە با لە دنیا سڵتەشی هەبێ و دەسەڵاتیشی بەسەر تۆدا بچێ، بەڵام خوای گەورە فەرمووی عەذابی جەهەنەمی بۆ هەیە و عەذابێکی سوتێنەری بۆ هەیە. ئەی ئەو کەسانەی ئیماندار بوون و لە پێناوی خواگەدا ڕۆیشتن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. خواهي قلت فرمي أوانا إيمانيا بقوا هنا بتاكتن هاي وكرده ويشاشي أنكر أوانا بحشتي جان بوهي باغات وبحشتي جان بوهي لقيام الدا كرباري بجرد هذا الله. ذلك الفوز الكبير بالله وبكنا. خواهي قلت فرمي أوسر كوتني مزنو قوريا كام سەرکەوتن سوتێن ران خرانەنا و ئاگرەوە ئەوە سەرکەوتنە. بەڵێ، خوای گەورە فەرمێ ئەوەی ئیمانی هەبوو لەسەر ئیمانەکەی خۆی ڕۆیشت، ذالیکە الفەوز الکەبیر، ئەوە سەرکەوتنی گەورەیە، چونکە خوای گەورە بە هەستی بۆ داناون. سەرکەوتنی گەورە ئەوە نیە لە دنیا پارەیەک دەستخەیت بە حەڵاڵ یا بە حەرام. سەرکەوتنی گەورە ئەوە نیە کە تۆ منصەب و پلەوپایەکی گەورەت دەستکەوێت لە دنیا. سەرکەوتنی گەورە نیە ئەو ڕۆتۆ توانات هەبێ بەسەر مندا، ئەوە سەرکەوتن نیە. سەرکەوتنی گەورە، ڕزگاربوونی گەورە، بەختەوەری ڕاستەقینە و گەورە ئەوەیە کە تۆ بەهەشتت هەبێ لە قیامەتدا و نەچیتە جەهەنەم. بۆچێە؟ بۆ ئیماندارە، ئەوەی کە خوا بەتەنها دەپەرستێت. کەسێک کە خوا بەتەنها نەپەرستێت، با لە دنیا شتێکی بەدەست بێ، بەڵام قیامەتەکەی فەلەهم عەذابو جەهەنەم وەلەهم عەذابو الحەریق، عەذابی جەهەنەم و عەذابی حەریقی هەیە. کەواتە براکەمە، ئەگەر ئەمڕۆ سەیری ژیانی خۆمان بکەین، کەسێک کە کارێکی کردبێ وەکو کاری ئەو پادشا زاڵمە، پادشای عێراق بوو، خەڵکانێکی کیمیاباران کرد، دوای کیمیابارانیش ئەنفالی کردن، ئەو جا بە زیندوویش زیندە بەچاڵی کردن. هەموومان دەزانین کە لە دەشتی ڕوومادی و ئەو منتقەیە چۆن بەسۆقڵ چاڵیان بۆ هەڵقەندرا بە زیندووی و دەخرانە ناو چاڵەکە و گڵیان بەسەردا دەکرا بە زیندووی زۆربەیە. ئەی ئەو پادشا زاڵمەش کە پێغەمبەری خوا باسی کرد عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام چی بوو؟ چاڵی بۆ ئیمانداران هەڵقەند و خستنیە ناو ئاگرەکەوە. لە سەردەمی ئێمە ڕوویدا کەواتە پادشا کە لە دینی خوا لایدا و زاڵم بوو هەموو شتێک دەکات، بەڵام کەسێک بە ئیمانداری بمرێت ئەوە سەرکەوتنی ڕاستەقینەی بەدەستێناوە. کەواتە برا بەڕێزەکانم، با بزانین چیە زەرەرمەندە و چیە سەرکەوتووە. ئین الخاسرین الذین خەسروا ئەنفوسهم وئاهلیهم یوم القیامة. زەرەرمەند ئەو کەسەیە کە خۆی دەدۆڕێنێ و کەسوکارێکی ماڵ و خێزانی دەدۆڕێنێ لە ڕۆژی قیامەت، ئەوە زەرەرمەندە. بەڵام تۆی ئیماندار زەرەرمەند نی ئینشاءاللە کە لەسەر ئیمان و تەنها خواپەرستی بمێنی دەست بە دینی ئیسلامەوە بگری، تۆ زەرەرمەند نابی بە هیچ شێوەیەک ئینشاءاللە. چەند دەرسێک لەو باسەی کە کردمان، گەنجێک لە پێناوی خوادا نەخشە بۆ ئەوە کێشێ کە چۆن دەکوشترێت و لەناو دەچێت، بۆ چونکە مردنی ئەو نەفسێک لەناو چوو، بەڵام ئومەتێک ئیمانی هێنا. ئایا دەکرێ ئەمڕۆ بڵێن بۆ کەسێک هەیە خۆی بتەقێنێتەوە بە حساب کافرێک بکوژێ، ئەگەر کافری ڕاستەقینەیش بێت، خۆ کوشتن لە دینی ئیسلامدا نیە؟ حەدیثی لەسەرە و فەتوای زانایانی لەسەرە خۆ تەقاننەوە لە دینی خوادا دێت، و بەو خۆ تەقاننەوانەش ئومەتێک ئیمانی نەهێنا بە ئیسلام. بەو خۆ تەقاننەوانە خەڵکێکی زۆر بوو بە دژی ئیسلام. ئیسلام ناشیرین کرا لای خەڵکو لە پێشچاوی هەموو دنیا، کەواتە ناکرێ بڵێن مادام گەنجەکە وای کرد دەی گەنجی مسلمان ئەمڕۆ تۆش کە هەستە بەکارش نەخێر، ئەوە لە شوێنێک، ئەوەش لە دۆڵێکی تر، هیچ پەیوەندیان بە یەکەوە نیە. ئەو دوشتە کە ڕاست دەکەی لە پێناوی خوادا بژیە، شێخ بن باز ڕەحمەتی خوای لێ دەفەرمێ، عالمێکی گەورەیە دەفەرمێ، الحەیات فی سەبیل الله ئەصعب من الموت فی سەبیل الله. دەفەرمێ ئەمڕۆ ژیان، ژیان لە پێناوی خوادا زۆر کورستەرە لە مردن لە پێناوی خوا. مردن لە پێناوی خوا دەتوانی بە بچووکترین وەسیلە ئینسان دەکوشترێت و نەجات دەبێت، تەواو. بەڵام نا، ئەوە مهمە بژیەی، بەڵام وەکو خوا دەیەوێ ئاوا بژیەی و بۆ دینی خوا بژیەی، نەک تەنها بیر لە ورگەکەت و بیر لە شاوەتەکەت بکەیتەوە، ئیش و کاری تۆ تەنها ئەوە بێت، چۆن پارە پەیدا دەکەیت؟ چون من داله کانت دژینی بیر لدینی خواب کوا که خواب توی درست کرده با عبادت درستی کردوی نکتن ها وکو آجال خوی خوی توحیدی ترنا آجالیش لو درستو لو صحرای دژیتو دشخواتو دشخواتو راس نگویده تو انسانی خلیفه دسر زوی بو اوی که عبادتی خواب کهو او زوی آودا که توا فائده اشتر بلا برزکان آموشگاریت بو دا صلاة داران کسانی ساحر و جادو کر لخوایا نزیگ نکنو ولكن على كان دار رقاب وشتانا ندريت وانزقل وشتانا هشتك كعقيدة وبرباوري أو ملة تيقدا أخلاق وروشتي أو ملة تيقدا تاوان بارد من لا إخوائي قوراك الرقاب يبدل بداخل دبينين عرب همو دورة عرب يكان إلا من رحم الله تيكتون أخلاقيا إيمانيا زوربي لدزا بسببي چي بسبب او مسلسلات او زنجير او القى فليماني كمصري كان دائما كذا اخلاقي عرب كان كيف تجرب الا من رحم الله ايمانيا لا وازو كامره بدين جولك بسري عند الله امره ايمي كرديش كثير كان على كان كي لجاتي كنالي مسلسلات مصري او زنجير القي تركي زنجير القي بياني زنجیره آلقای ایرانی که فیری خلق فیری آواز دکن آمریکا کان فیری آواز دکن که آلقا بیانی کان خلق فیری آواز دکن چون پیاو بکرد چون زیب کا چون توان کات او من دال کان من فیری آواز دکن ترکیه کان فیری آواز دکن چون بد روستیب کیوک سکت و جنکت چون خیانت کاو به اخلاقی بکات و اولش فیری آواز دکات چون بلیح حسین و چون هوار کیت غیری خوا بوا عقیده خلق فیری بچید بوا اخلاق وروشتي من لتا كمان لدز دين بداخ ودشيت الدبيت ميواني كثير لبر مسلسلات في مكان قال تونيا القلد واي القى كما فايدك او شاوريتي زياني او خوكا لو داب السبب بريك شو شف سعاد لو انا شف القى ما شاكات لو كان او القيه لو كان او القيه بالدس ما نكد برهمكي تشي بو تشي لفير بويه ولاتي تسكوت ولاتي غزقار بو بواري معيشت من شاك بو يا خلق فيري عشق وفيري برلاي وفيري بدروشتي وفيري بياو كجي بو اقات عندي لقرجان افرته اكثر ببري لتر زيارو فشروزي الله هموي لو فليبانا فيري دبا شون بي كجيت شون دزيك ابكات شيف كاتينكا كواتا ايما خومان مسؤولين لبران برقواي كورا لو کوملستانی که دکرین آگادار بین به دستی خود آگر مخمالکی خود تو خوش تو خیزان تو کچو کرکانت لدینی خوالا مدن به او تلفزیون بشن ایانا مسئولکانی بزر پیش همو کسی که و مسئولا ریگا ندرید به کنالک اخلاق و ایمان و روشتی او ملت تکداد بنا لای خواهی پرودگار با کسانک لقلم ددرین که غشیان لرائیتی خواهیان کردوا داو كارم لخواي فرودقات بوخاتينا وجوانكات بوخاتي صفات برزكاني بركت خا برجل بسر ايمو كتوكار مانو خيزان مانو مندال مانو كش مانو برا مانو كشت مانو همو او ملة خواي قر بركت مان بسر برجل خواي قر روح مان تيبكي خواي قر هدايت مان بدي و اخير مان خير كي خواي قر هرچي نا خوشي و خرافي لمن دو خي هرچي خوشي و چاكي لمن زي كي خواي قر وامان التزياتر دز بدين كي تو بگرين خواي فرودگار بمان پارزي لهمو بلا مصيبتك واما لبكي لسر كلمة لا إله إلا الله بجين ولسر كلمة لا إله إلا الله توحيديش بمرين وزندو بنا وخواي فرودگار خواي جان شفاين خوش مان بدي هدايتي همو لايك مان بدي بهشت مان بنسيبكي ولجهنم رزقار مان بكي ووصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا وأقم الصلاة والحمد لله.